وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب كان حكينا ويا نحن عميس ها مفهوم الوصف مو هيك ولا وقلنا الوصف لا مفهوم نتيجة هذا بعد لا أطيب. فدرسنا الجديد اليوم شنو من الآن سوف يشرح تكرار ما عدنا. درسنا الجديد في هذا اليوم هو هذا. عليكم السلام ورحمة الله. درسنا الجديد هو أن الوصف تارة يكون مساوي للموصوف وتارة أعم مطلقا وثالثة أخص مطلقا ورابعة أعم من وجه أو أخص من وجه نفس الشيء أعم من وجه أخص من وجه نفس الشيء. فصور الوصف مع الموصوف كم؟ أربع. أريد نشوف يا صورة الذي داخل في محل الكلام ويا صورة خارجه. أما الصورة الأولى الأولى شنو هي؟ أن يكون مساوي. مثالها شنو؟ مثالها شنو؟ جئني بإنسان شنو؟ بإنسان شنو؟ ناطق ناطق ناطق. الناطق مساوي للإنسان، هذا خارج عن محل الكلام، ما نحكي عنه أصلا. يعني لما نقول الوصف حجة إلى مفهوم وما إلى مفهوم هذا خارج عن محل. ليش؟ ليش هذا خارج عن محل الكلام؟ لأن إحنا الوصف شو نقول إلى مفهوم أو ما إلى. إذا انتفى عليكم السلام ورحمة الله، إذا انتفى الوصف وبقى الموصوف مثل من أكرم الرجل العالم، ينتفي العالم عليكم السلام ورحمة الله، أو يبقى شنو؟ الرجل، لكن يبقى ويامن بلا علم. بلا علم يعني شنو؟ ويجهل. فهل يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه؟ إذا قلنا أكو مفهوم، شي صار المفهوم عن هذا الرجل لا يجب إكرامه. إذا ماكو مفهوم يعني مفهوم. فإذا في مفهوم الوصف إنما يتصور النزاع متى؟ إذا الوصف انتفع والموصوف يكون باقي. علم ماكو، رجال موجود ويا من موجود الرجال إذا علم ماكو هو يرجع. فنقول هل يجب إكرامه أم لا؟ أما إذا كان الوصف مساوي، هاي الصورة الأولى، مثل ما الوصف مساوي بأنه مثل ما ناطق، فإذا انتفى الناطق يبقى إنسان، ما يبقى إنسان حتى نقول يجب إكرامه. لما أقول لك أكرم إنسانا ناطقا، إذا الناطق ذا الإنسان بعد ما يبقى حتى نقول أنه يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه، فهذا خارج عن محل الكلام. فالوصف المساوي خارج عن محل الكلام لأنه بانتفائه لينتفي الموضوع، ينتفي الموصوف، لا يرقى الموصوف حتى نقول يجب إكرام هذا الموصوف بعد انتفاء وصفه أم لا. طب هذا اتهمناه بحمد الله. الصورة الثانية شنو هي؟ إذا كان الوصف بعد أنت راح تعرف إذا عرفت هذا الأول أنت تقدر بعد تجاوب عليه من على الثاني والثالث والرابع بعد تعرف التجاوز. يلا عليك الجواب بعد وأنا أعاونك. الصورة الثانية إذا كان الوصف أعم مثل من؟ الوصف أعم مثل من؟ أقول لك جئني بإنسان أكرم إنسانا حيوانا. فلا تقول لي هاي شلون أمثلة جيلة هذه؟ أنت تسوي ساعة ساعة شوف بعض الرات ما تجي أمثلة زينة. أكرم إنسانا لكن وصف شنو؟ حيوانا. هنا الحيوان أعم من وجه منين؟ العفو مطلق أعم مطلق منين؟ من الإنسان. يلا أنت بعد عليك هذا. هذا الوصف داخل في محل الكلام يولا بعد تعرف تترى الجواب بنظرك شنو؟ بنظرك الميزان طبق اللي بيقلت لك. قلت إذا الوصف انتفى والموصوف باقي هذا يدخل في محل الكلام وإلا فلا. هنا إذا انتفى الحيوانية إنسانية أفي ولا لا؟ ما حتى نقول يجب إكرامه أم لا؟ فهذا هم خارج عن محل كلام. فاثنين بحمد الله والمنة خرجناه من محل الكلام كل الزين. نجي الآن علما للثالث. الثالث شنو هو؟ أخص مطلق. أخص مطلقا مثل ما أكرم الرجل العالم. هذا أخص مطلقا ولا لا؟ يفضل أخص مطلقا بعد كل عالم ولا أبوك شنو؟ أكرم إنسانا عالما. كل عالم هو ماذا؟ إنسان. لا تناقشني تقول لي لا بل كت حيوان. أما لا تناقشني رجاء زين. ولكن ليس كل إنسان عالم فأخص مطلقا. هذا داخل في محل الكلام وما داخل في محل الكلام بنظرك؟ قول هذا هو القدر المتيقن من محل الكلام من الوصف الداخلي. هو هذا قدر متيقن. هو كل احنا كنا نمثل بيما جئني برجل عالم. هو كل كنا نمثل بهذا. هو هذا القدر المتيقن. هذا يدخل في محل الكلام يعني عند انتفاء الوصف الموصوف شي يكون بعد باقي. فنقول يجب إكرامه أم لا؟ وجيه لا بس. القسم الرابع وهو الأخير. شنو هو القسم الرابع؟ إذا كان الوصف أعمج مثل من؟ أعمج في الغنم السائمة. سائمة شنو معناها؟ يعني غير المعلوفة. هي وحدها خلق الله في أرض الله تأكل. أنا ما أطلع على ذا أترك اسم الصحراء هي تروح تأكل وحدها. في الغنم السائمة زكاة. لأن السائمة أخص من وجه أو تقول أعم من وجه نفس الشيء من الغنم. ليش؟ لأنه ليس كل سائمة غنم وتكون سائمة لكن إبل. وليس كل غنم سائمة. فالنسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. هذا يدخل في محل الكلام يولا. يلا قاعد أسألك هنا جاوبني على ضوء هذا بس لا تتسرع بالجواب. ترى أنا وياك أمشي الجواب مرة الذي ينتفي إياه الوصف ويبقى الموصوف. يعني توم يروح لكن يبقى ياهو الغنم. هذا داخل في محل الكلام ولا بلي؟ ما في مانع يدخل في محل الكلام. شوف فنقدر نتعارك انا وياك نقول الروايه اذا قالت في الغنم السائمه زكاة هل يستفاد ان الغنم المعلوفه غير السائمه؟ ليس فيها زكاة. فإذا انتفى الوصف وبقى الموصوف هذا داخل في محل الكلام. وإذا انتفى الموصوف وبقى الوصف سائمة أكل لكن غنم ما أكل. شلون يصير سائمة أكل لكن غنم ما أكل بل إبل أكل؟ لأن الطرق هتفي أنه الصوم انتفى العفو الغنم انتفت لكن صوم تأكل. يعني إبل كانت لكن سائمة. فإذا كان إبل سائمة هنا الموصوف انتهى لكن الوصف موجود. هذا داخل في محل كلامي. لا بالعجل جاوبني. لا ليش لا؟ لأن قلنا في باب الوصف يشترط ماذا؟ بقائل منصوف انتفاء الوصف. وأما إذا انتفى الوصف والموصوف معا يعني لا ثوب ولا غنم تشأته إبل معلوفة، هذا داخل في محل الكلام أو لا؟ مناسب لا، لكن يحكى عن بعض الشافعية أنه قال هذا داخل، واستفاد من قوله عليه السلام أو صلى الله عليه وآله في الغنم السائمة زكاة، استفاد أن في الإبل المعلوفة لا زكاة، يعني دخل في محل الكلام مع أن المناسب خارج عن محل الكلام. وهذه الاستفادة في غير محلها. شو نستفيد من قوله في الغنم السائمة زكاة؟ نستفيد الإبل المعلوفة لا زكاة؟ مشكلة. الشيخ الأنصاري شوي راد يدافع عن الشافعية، شوي راد يدافع، قال لعله والله العالم لعله استفادوا في الإبل المعلوفة لا توجد زكاة، لعله من جهة أنه يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة أن الثوم إلا منحصرة، العلة الوحيدة المن لوجوب الزكاة. فإذا هو العلة المنحصرة الوحيدة فإذا انتفى الثوم سواء إبل كان أو غنم كان أو شيء آخر زكاة بعد ما يصير. فلعله من هذه النكتة استفادوا هذا المفهوم ودخلوه في محل الكلام. الشيخ الآخر شي جاوب للشيخ الأنصاري يقول له دفاعك غير صحيح. ليش؟ يقول له هو المدار علينا على بقاء الموضوع، يو المدار علينا على استفادة العلية الانحصارية. قل لي المدار علينا إذا على بقاء الموضوع، فهنا الموضوع ليس بداخل وهذا خارج عن الفكرة. وإذا المدار على استفادة العلية الانحصارية فالمناسب الكل حتى الأول والثاني يدخلون في محل الكلام. ليش الأول والثاني؟ ياه الأول والثاني لأنفه أول والثاني يعني شنو المقصود؟ وصف المساوي والأعام هم يدخل. نقول إذا الوصف استفدنا من عدة علية انحصارية فراح نستفيد المفهوم. أبرز الموضوع ما بعد بانتفاء الوصف. فإذا لو بعد أفرض لو كان المدار على بقاء الموضوع، الموضوع ما باقي هنا سيكون خارج عن الحكم. إذا المدار على تبع علية الانحصارية وفي الأول والثاني من يكون تبع علية الانحصارية، فليش إذن يا شيخنا الأنصاري تقول الأول والثاني خارج عن محل الكلام لانتفاء الموضوع؟ وهذا الأخير في الغنم السائمة إذا انتفى الوصف الموصوف تستظهر من بعض الشافعية الدخول في محل الكلام وتوجه لهم إياهما، تقول لعله من جهة اتفاع علينا الحصارية، هذا في غير محله. خلص هذا التذنيب أفهرت الكيا دور الأخ حتى نطبق العبارة. محصل هذا التذنيب نريد أن نقول فيه أن الوصف نسبت إلى الموصوف لا تخلو من أحد أقسام جد أربعة، إذا كان مساوي أو أعم خارج عن محل الكلام. ليش؟ لأنه بانتفاء الوصف انتفى الموضوع. وإذا أخص مطلقا القدر متيقن داخل. وإذا أعم من وجه يعني أخف من وجه مثل الغنم السائمة، هنا الجواب. إذا انتفى الوصف وبقى الموصوف داخل في محل الكلام. إذا بالعكس انتفى الموصوف وبقى الوصف، انتفى الموصوف يعني شنو؟ غنم ماكو قبل أرض لكن سائمة، هذا خارج عن محل الكلام يعني انتفى الموضوع. وإذا انتفى الوصف والموصوف مناسب شنو؟ هم خارج. لكن استظهر الشيخ الأنصاري من بعض الشافعية أنه داخل ووجه كلامه، قال لعله من جهة استفادة استفيدة من السمع للحصاري. فإحنا نقول إذا المدار بقاء الموضوع فهذا يكون مناسب خارج عن محل الكلام. إذا المدار على العلمية الحصارية فالأول والثاني هم مناسب يدخل. فلا وجه لأن تقول الأول والثاني خارجات لأن الموضوع ما بقى، والأخير ماذا؟ داخل في محل الكلام لاستفادة العلية الانحصارية، هذا لا وجه له. تطبق عبارة. لذلك يقول قدس سره تذنيب لا يخفى أنه لا شبهته في جريان النزاع، نزاع في باب الوصف، أن الوصف إلى مفهومي ولا، فيما إذا كان الوصف أخف من موصوفه، هذا لا إشكال. أقول هيا صورة أنا بينتها ثالثة، ولو كان أخف من وجه يريد الرابعة، لكن ياشق منها يدخله، قلنا الرابعة ياشق الذي يدخل في محل الكلام إذا انتفى الوصف وبقى الموصوف. لذلك يقول في مورد الافتراق من جانب الموصوف، يعني افترق الموصوف، افترق عن من؟ افترق الموصوف عن الوصف، يعني شنو هو عبارة جيلة، افترق الموصوف، افترق يعني موجود لكن الوصف ذلك، هذا ترى المقصود. وإن كانت عبارة مبهمة تقول لي يا رجال ليش عبارة جيلة، قلت يقول فيما إذا بقي الموصوف وزال الوصف، إبل أكل غنم أكل لكن صوم موصوف، طب هذا مقصوده. فالمقصود في جانب الافتراق من جانب الموصوف يعني بقي الموصوف وزال الوصف، هذا المقصود. وأما في غير ذلك، في غير ذلك عن شنو قصده؟ قصده في غيره يعني شنو؟ عبارة هو مجملة، ترى قصد من الغير يعني شنو؟ إذا انتفى الوصف والموصوف هذا مقصوده، لكن هو عبارته شنو؟ يقولوا أما في غيره، هاي عبارته وأما في غيره يشمل علمه، إذا انتفى الوصف والموصوف أو إذا انتفى ياهو الموصوف وبقى الوصف، لكن مو هذا مقصوده، مقصوده فقط إذا انتفى الوصف والموصوف بقرينة شوف بعدين تفصيلة اللي يجي. هذا المراد من الغير، يعني إذا انتفى الوصف والموصوف ففي جريانه إشكال أظهره عدم الجريان. ليش عدم الجريان؟ ليش عدم الجريان؟ الموصوف ما باقي. وإن كان يظهر عن بعض الشافعية شو يظهر؟ بل افتح لي شريطين، فبالحيث افتح لي شريط يظهر من بعض الشافعية، قال من بعض الشافعية إيش قال بعض الشافعية نقطتين شارحة، إيش قال بعض الشافعية؟ قولنا في الغنم السائمة زكاة يدل على عدم الزكاة في معلوفة الإبل، سد الشريط. وإن كان يظهر مما عن بعض الشافعية جريانه فيه، يعني في هذا الغير وهو الذي انتفى الوصف الموصوف، ولعل وجهه وجه الجريان والموجه منه شيخ الأنصاري، هو ما يقول استفادة العلية الانحصارية منه، منه يعني منين؟ منه منه يعني منين؟ ها؟ من الوصف بحني استفيد من الوصف، وهو السوم أنه علم حصر الوجوب الزكاة. فعلى هذا الأساس إذا ما في سوم سواء كانت إبل غنم بقر أي شيء بعد ما في زكاة. وعليه يريد يشكل الشيخ الآخر، يقول له شيخنا الأنصاري على حجايتك، ها راح يجري النزاع فيما إذا في القسم الأول الثاني لازمه فيجري يعني النزاع فيما كان الوصف متاويا. هاي إشكال وعلي المثال يريد يشكي بس ما يقول أريد أشكي ما يريد يقول أشكي فيجري فيما كان الوصف متاويا أو عام مطلقا أيضا يعني في القسم الأول والثاني فيدل يعني الوصف على انتفاء سمخ الحكم يعني المفهوم هو انتفاء سمخ الحكم عند انتفاء الوصف حتى إذا كان الوصف مساوي أو عام. إذن فلا وجه يا شيخنا الأنصاري للتفصيل بينهما بين القسم الأول والثاني من جهة تقول ما يجري بهن النزاع وبين يا قسم الأخير إذا أخص من وجه وانتفى الوصف المسعوب وبين ما إذا كان أخص من وجه وانتفى الوصف المنصوب هذا المقصود ما أدري ليش ما يقيد مقصود هذا يا أخي لا هو قاعد يقيد الرجال لا أنا اشتبهت أنا اشتبهت لا العفو راح أسحب كلامي فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف أوه ليش تقول فيما كان افتراق من جانب الوصف بل افتراق من جانب الوصف والموصوف المفروض هتشي أو لا ما متفقين ايش قاعد يقول انه لا يكون هتشي يقول ليش تشي يشتبه الشيخ العاصم ما تقول لي ليش تشي يشتبه هاي شلون اشتباه هذا يقولون انه في التقريرات هو هيك معبر الشيخ الانصاري والشيخ الاخوند همات ماذا مو بعض مرات اذا واحد اشتبه هذا الاشتباه ماذا يسري الى الاخرين مثل بعض العلماء في كتبهم الفقهيه وبالكفايه فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعب بينا هاي كم مره وهي شنو هاي فإن لم تتم ما أحد هاي اشتبهوا بها مو بس الأطن لا شنو فرد واحد اشتبه بعضهم يقول شيخ يوسف البحراني اشتبه وذهل الجماعة كلهم على أي حال لا وجل التفصيل يا شيخ من أنصاري هكذا شلون اي إذا كان الانتفاء من جانب الوصف فقط هذا داخل في محل الكلام إذا انت... ها هذا خارج لا فلا وجه قاعد يضرب الشيخ الأنصاري للتفصيل بينهما يعني قسمين الأولين بينهما يعني بين القسمين الأولين هاي من جهة تقول بني خارج مساوي الأعان وبين الرابع الأخير بين ما إذا كان أخص من وجه لكن هذا الأخص من وجه إذا كان شقوق ثلاثة الشق الذي عند بعض الشافعية ياهو الشق الثالث وهو إذا انتظر وجه الموصوف هذا مقصوده فيما كان الافتراق من جانب الوجه الموصوف بأنه لا وجه للنزاع فيهما الشيخ الأنصاري قال الأول والثاني ما له وجه للنزاع ليش معللا بعدم الموضوع قال لأن الموضوع منتفي الشيخ الأنصاري قال ليش وأما في الأخير استظهر الجريان ليش قال لأن نستفيد عليه الانحصارية واستظهار جريان عن بعض الشافعية فيه هو هذا الأخير أخص من وجهي ما إذا كان اضطراق من جانب الوصف والموصوف لا وجهه ليش لا وجهه أنا بينت لك تصور عقلنا ما بينت لك نقول إذا المدار على بقاء الموضوع فكل موضوع منتفي الأول والثاني والأخير فكل يكون خارج ليش الأخير يكون داخل وإذا المدار على علينا حصاري ويمكن يمكن يساعد حصاري في القسم الأول والثاني فالكل يكون داخل حصلاً هل الغاية مبحث جديد إذا قيل صم إلى الليل صم إلى شوكيه إلى الليل هنا يوجد بحثان بس قبل ما أبين البحثين مصطلحات فالأبين عندنا غاية وعندنا مغير وعندنا ما بعد الغاية الغاية ياهي ما بعد إلى يسمونه ما بعد إلى إلى يسمون أداة الغاية ما بعد إلى يسمون الغاية الليل يسمون غاية فما بعد إلى يسمون غاية هاي زين يسمونه ما قبل إلى شي يسمونه ها ناقب الإله شنو هو؟ أقول الصيام، أتم الصيام، الصيام صيام يسمون المغير. ما بعد الغاية، ما بعد الغاية شنو بعد؟ يعني ما بعد الليل، ورا الليل أقول إيش يجي؟ ورا الليل يجي شنو؟ الصبح، الفجر، هذا ما بعد الغاية. فمغير وغاية وما بعد الغاية. يوم مثلا إذا واحد اتقى، حضرونا بالله رجاء حضرونا من أول الكتاب، امتحان ترى من أول الكتاب إلى صفحة إشقاد 195 حضرونا. المغيّا ياهو هذا من أول الكتاب، هذا المقدار بدي من أول الكتاب إلى 195 هذا يسمونه شنو؟ مغيّا. الغاية ياهي صفحة 195. ما بعد 195 نحن 96 طبعا ذني يسمون ما بعد الغاية. طب يوجد بحثان عند الأصوليين. البحث الأول هو هذا، أن الغاية داخلة في المغيّا ولا؟ يعني إذا قلت لكم حضروا إلى صفحة 195، صفحة 195 داخلة في التحضير ولا في المغيّا؟ يعني في وجوب التحضير داخلة مو داخلة؟ هل الغاية داخلة في المغيّا أو ليست بداخلة؟ هذا ترى البحث. البحث الثاني، هل التقييد بالغاية يدل على انتفاء الحكم المغير عما بعد الغاية؟ يوم يدور يعني لما أقول حضروا إلى 195، هل هذا كلام يدل أن وجوب التحضير منتفي عما بعد 195؟ يوم اسكوت عنه هل يدل يوم اسكوت بنظرة والله شنو بنظرة دي دلالة يوم اسكوت عنه؟ اذا قلنا مسكوت عنه يعني ما هو مفهوم. اذا دي دلالة يعني له مفهوم. وطبيعي هذا البحث الثاني وهو على أنه التقييد بالغاية هل يدل على انتفاء الحكم عما بعد الغاية؟ يجي نفسه في الغاية هم في صفحة 195 إذا قلنا غير داخلة ما هو شيء ولا؟ إذا قلنا 195 ما داخلة في المغيّا في وجوب التحضير، هذا النزاع الثاني يجي بيه أن التقييد بالغاية هل يدل على انتفاء الحكم أما بعد الغاية وعن الغاية هل يدل يوم يدون؟ إذا قلنا الغاية داخلة في المغيّا وبعد البحث الثاني ما إلى معنى يشمل الغاية، يختص البحث الثاني بما بعد الغاية. أما إذا قلنا الغاية خارج عن المغيّا فالبحث الثاني يأتي فيها. أقول يا بحث أول نبحث الأول مناسب والثاني بنظركم، أول ياه نبحث أحسن ياه أحسن الشيخ الآخر أول باحث الثاني، مع أنه أنا أشوف المناسب شنو أول يبحث الأول واحد الغاية داخلة بالمغاية ولا بعدين يجي علمه للبحث. أنت خلنا نمشي مثل ما هو الرجال مشي شو سووا بعد الساعة خلنا نشوية. يلا إذا قيل لك حضر إلى صفحة 195 هل يدل هذا أن ما بعد 195 ما بعد لا يجب تحضيره بدلالة أو ما بدلالة؟ يوم اسكوت عنه، يوم اسكوت عنه، صم إلى الليل بدلالة عما بعد الليل لتصوم، يوم اسكوت عنه بنظرك شنو؟ الآخر من المفصلين يقول الغاية مرة غاية للحكم مرة غاية للموضوع، إذا كانت الغاية غاية للحكم مثل من غاية للحكم كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. الغاية شنو هي أقوله؟ الغاية هنا شنو؟ معرفة حتى تعرف معرفة الحرام. هذا غاية لمن أقول الكلمة شيء يقول كلمة حلال ابن بركاته. كلمة شيء هي الموضوع، كلمة حلال هي الحكم. المناسب شنو بنظرك؟ هذا للأقرب أحسن مو هيك يولا؟ ها للأقرب مو أحسن أقولا يولا؟ فالرجح الحلال شيئا راح تصير غاية علما للحكم. شي يصير المعنى كل شيء محكوم بأنه حلال، لكن ليش وقت محكوم؟ ليش وقت محكوم؟ هذا الحكم ليش وقت موجود حتى تعرف أنه حرام. هاي يسموها الغاية غاية للحكم، أو كل شيء لك طاهر حتى تعرف أنه نجس. إذا كانت الغاية غاية للحكم فإهنا نبلي. هذا التقييد بالغاية يدل على المفهوم، يدل على المفهوم. يعني شنو في ذن المثالين؟ شلون يدل على المفهوم؟ يعني يدل إذا عرفت أنه هذا الشيء حرام بعد الحلية شنو؟ ترتفع وتنتفي بيه الجدل لوجهين. أول التبادل، متبادل إلى الأذهان، هذا صدق. لما واحد يقول شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام يتبادر إلى ذهني أنه إذا عرفت الحور ما حلية بعد تنتفي. والوجه الثاني أن معنى تقيد الحكم هو هذا. إذا قلنا الحلية مقيدة بمن؟ مقيدة بمعرفة الحرم. معنى تقيد الحلية بمعرفة الحرمة هو هذا. يعني إذا حصلت معرفة الحرمة الحلية بعد حينئذ شنو؟ تنتهي. هذا معنى، هو هذا معنى يا مولانا. فالخلاصة إذا كانت الغاية غاية للحرمة للحكم بالتالي هتشي. ففي مثل هذه الحالة مفهوم ثابت، يعني إذا عرفت الحرمة تنتفي الحلية لوجهين، تبادل، ولأن معنى تقيد الحكم هو هذا. معنى تقيد الحلية بمعنى الحرمة أنه لو حصلت معنى الحرمة زول الحلية، وإلا ما كان الحكم مقيد بمعرفة الحرمة. الشق الثاني يجي. وأما إذا كانت الغاية غاية للموضوع لا للحكم، مثل من يجب السير من البصرة إلى الكوفة، هاي إلى الكوفة قيد علم يجب يقيد للسير. إذا قيد للسير المعنى شيصر، المعنى شيصر، شيصر المعنى السير ما بين هذين كوفة وبصرة يجب، فيجب يبقى مطلق القيد إلى الكوفة يصير قيد لمن؟ للسير. يو لا نقول إلى الكوفة قيد لمن؟ اليجب. الظاهر مو بعيد انه قيد علما لسه مؤلطف هيك هو يصير يولا. يعني السير ما بين الكوفة والبصرة واجب، فالقيد قيد للموضوع. فاذا صار القيد قيد للموضوع، الغاية غاية للموضوع. او مثال ثاني، هذا المثال يجب التحضير من صفحة من اول كتاب الى صفحة 165، ظاهره أن هذا القيد قيد علما، الغاية غاية علما للموضوع مو ليجب. يعني التحضير ما بين هاتين الصفحتين واجب. فهنا يقول مفهوم ماكو، لا يوجد مفهوم. ليش؟ لأن هذا يقول من قبيل أن واحد يجي يقول إجا فلان إجا زيد. بس أنا إذا قلت عاينت مثل التبرع قلت أقولكم إجا زيد إثبات المجيء لزيد هل يدل على نفيه عما عداه؟ يدل يوم يدل إثبات شيء لشيء لا يدل على نفيه عما عداه. إجا زيد إجا عام كيف ما كان نادي دلالة على نفي عما عدا. هنا هم كذلك هنا يريد يقول السير ما بين البصرة والكوفة واجب وهذا ما بدلالة على أنه غير هذا ليس بواجب. إثبات الوجوب لشيء لا يدل على نفيه عما عدا. لذلك القاعدة هاي معروفة بعد بين الأخنديين إثبات شيء لشيء لا يدل على نفيه عما عداه موردها هو هذا. إذا قلت إجزيت هذا ما يدل على أنه ما إفعام فإنه مجد. إذا قيل سير من البصرة إلى الكوفة هذا يدل السير ما بين البصرة والكوفة واجب ما يدل على أنه غير مواجب أو لا يوجد وقت لإثبات المفهوم ولا يلزم لغوية ولا إذا المفهوم ما موجود. هذا كله في البحث الأول على الترتيب الآخندي فالخلاصة أفهرت لك إياه حتى أطبق العبارة. في بحث الغاية يوجد بحثان. البحث الأول على الترتيب الآخندي لا على الذي أنا ذكرته على ترتيب الآخندي أن التقييد بالغاية هل يدل على انتفاء الحكم عن من؟ عما بعد الغاية أو عن الغاية إذا جبنا خارج عن المغير. فصل خلافه وقفه بعضهم قالوا إيه بعضهم قالوا لا. هو فصل بين ما إذا الغاية للحكم إذا الغاية للموضوع. إذا للحكم قال له مفهوم لوجه تبادر وبعد شنو؟ ولأن معنى تقييد الحكم هو انتفاء الحكم بحصول الغاية. إذا ما انتفى يعني الحكم ما مقيد. وأما إذا كانت الغاية غاية للموضوع مثل سر من البصرة إلى الكوفة قال هذا لا مفهوم لأن أقصى ما يصير معناه شنو؟ إيش يصير معناه؟ السير ما بين البصرة والكوفة واجب هذا من قديم زيد جاء فما يدل عمر ما جاء هنا كذلك إثبات شيء لشيء لا يدل على نفي عما عدا. لغوية ما يلزم إذا قلنا مفهوم ماكو وضعا ماكو انصرافا ماكو إلى آخره. تطبق العبارة يعني المتبادر منين إذا هتشي يعني هتشي يعني إذا قيل ماذا السير من البصرة إلى الكوفة واجب ما بين هذين واجب متبادر أن غيره ليس بواجب. ممكن بعض مرات التبادر تدري منين ينشأ؟ مو من التقييد بالغاية ينشأ من كون المولى في مقام البيان ذاك مطلب آخر ترى. يعني بعض مرات هو المولى يريد يبين يا مقدار واجب يا مقدار ليس بواجب ويبين هالمقدار واجب هذا يصير سبب علما للتبادل مو تقييد بالغاية كون في مقام البيان وبين هالمقدار واجب. مثل أنا قاعد أسألنا أعاين بالشباك وإنت تعرفوني يا أخي الذي إجر طب وطلع أقولكم إجر وما إجر شغلي هذا أعاين أقول إجر زيد إنت تفتهموني يعني عمر ما إجر هذا من افتهمتوه من كوني في مقام في مقام بيانه هذا مطلب آخر. لا انت لا تفترض ماذا هذا الشيء. فصل هل الغاية في القضية تدل يا قضية او قضية تجتمع الغاية تدل على ارتفاع الحكم اما بعد الغاية بناء على دخول الغاية في المغير. سنحصر النزاع وين عما بعد الغاية. إذا الغاية داخلة في المغير النزاع نحصل عما بعد الغاية يولا أو عنها وبعدها عن الغاية وبعد الغاية. إذا قلنا الغاية خارجة بناء على خروجها، يعني خروج الغاية عن المغير، أو لا علامة استفهام. هل بيد الآلة أو لا علامة استفهام؟ فيه خلاف، وقد نسب إلى المشهور الدلالة على الارتفاع، وإلى جماعة علم النسبة منهم السيد والشيخ عدم الدلالة على الارتفاع نقطة، والتحقيق هو التفصيل، أنه إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية قيدا للحكم، مثل ما كما في قول كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام، وكل شيء طاهر حتى تعرف أنه قذر، أقول قصد بحسب القواعد العربية، أقول هم أكثر القاعدة العربية تقتضي أن الغاية هنا ترجع للحكم لا للموضوع لا لكلمة شيء بل لكلمة حلال وطائر. ما عندنا قاعدة عربية، ما أكو بحسب الظاهر ما أدري، فمو بعيد مقصودة من القواعد العربية عن الظهور كما بعضهم يفسر، يعني بحسب الظهور، أو تقول بحسب القرينة بعد هذا اسم، حسب الظهور أحسن، بحسب الظهور إذا كان الظهور هذا مقصوده، وإلا ما عندنا قاعدة عربية تقول هنا يرجع للحكم أو يرجع إلى، ما أكو شيء أبدا. راجع كتاب مغني اللبيد عن كتب الأعاريب، أكو شيء؟ ما أكو شيء، مذاك بعد للحروف، ذاك هو متصل للحروف، فالمقصود شيء ما أكو، فمقصود هذا لابد أن، والتحقيق أنه إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية قيدا للحكم كانت دالة على المفهوم على ارتفاعه عند حصولها عند حصول الغاية، يعني إذا حصل معرفة الحرمة بعد الحلية ترتفع. ليش؟ لوجه انجلت، الوجه الأول شنو؟ لانسباق ذلك، انسباق تبادر ذلك منها كما لا يتبادر ذلك، صدق يتبادر، لانسباق ذلك، ذلك يعني شنو ذلك؟ يعني ارتفاع الحكم عند حصولها منها، منها يعني منها من الغاية أو من الجملة الغائية تقول كذا كما لا أفضل. الوجه الثاني شنو؟ ولكونه قضية تقييده بها، أي كونه عطف على انسداد، يعني ولكونه يعني لكون ارتفاع الحكم عند حصول الغاية هو مقتضى، قضية يعني مقتضى تقييده، تقييد الحكم بها يعني بالغاية، وإلا إذا ما ارتفع عن الغاية غير مقيد، الحكم غير مقيد بهذه الغاية، وإلا لما كانت ما جعل غاية له لغاية. شايدا ما راح تصير الغاية غاية للحكم إلا من يمتف الحكم عند صدر غاية، عن شايد مو غاية للحكم، وهو واضح إلى النهاية وجه مولانا. وأما إذا كانت، هذا الشق الثاني، إذا كانت الغاية غاية للموضوع مثل سر من البصرة الظاهر، يعني هذا قيد للحكم للموضوع، يعني السير ما بين البصرة، موضوع شنو السير ما بين البصرة والكوبة واجب، هذا المقصود. وأما إذا كانت ياه الغاية بحسبها، دائما ترجع لنا قواعد العربية أحسن، علما ترجع إذا كانت قيدا للموضوع مثل سير من البصرة إلى الكوفة، هنا ظاهر على إلى الكوفة، ومن يرجع قيد علما للسير مو إذا يجب، طبيعي السير مكونة من يجب ومن السير، من مادة وهيئة، مادة دل على السير، هيئة دل على يجب، فهنا يقول ما دل عليه من على المفهوم. ليش؟ فحالها حال الوصف في عدم الدلالة، يقول مثل الوصف، مثل ما إذا قيل أكرم الرجل عالم، وهذا قاعد يقول رجل عالم مثلنا ما بي دلالة، أو أكرم زيدا أو إجا زيد ما بي دلالة على أنه غير زيد ما إجا، غير رجل عالم ما إجا، فحالها حال الوصف في عدم الدلالة يعني على المفهوم. وإن كان تحديده بها بملاحظة حكمه وتعلق الطلب به، يقول وإن كان احنا حددنا الموضوع بالغاية وجعلنا الغاية غاية للموضوع بلحاظ الحكم، يعني جعلنا كلمة الى قيد للسير، حتى بالتالي الوجوب يتحدد بهالمقدار، لكن ابتداء رجعنا الى السير ما رجعنا ابتداء للحكم، وان كان بالتالي الحكم وهو الوجوب راح يتحدد بهالمقدار. يقول وان كان تحديده يعني تحديد الموضوع بها يعني بالغاية. حددنا الموضوع بالغاية مو بما هو موضوع، لا بملاحظة الحكم، حتى بالتالي الحكم يتقيد، لكن ابتداء الموضوع قيدنا بملاحظة حكمه، حتى تفسير راح يجي حكمه يعني شنو، بملاحظة تعلق الطلب به، لكن بالتالي ابتداء قيدنا الموضوع. إذا قيدنا الموضوع ابتداء نتيجة تصريف يقول وقضيته، يعني مقتضى تقييد الموضوع وبالتالي تقييد الحكم ليس إلا هالمقدار. عدم الحكم فيها يعني في القضية إلا بنا إلا بالمغير، يعني عند وجود المغير الحكم موجود، لكن من دون مغير يعني شنو، يعني عند وجود بري أسير من البصرة إلى الكوفة هذا المغير بعد، من دون دلالة لها يعني للغاية أصلا على انتفاء سنخ الحكم عن غيره، عن غير الغاية، عن غير المغير، عن غير المغير شنو هو يعني عما بعد الكوفة مسكوت عنه بعد هذا. لعدم ثبوت وضع لذلك، لا وضع عفو لإفادة المفهوم لذلك عن شنو، لانتفاء الحكم يعني عما بعد الغاية، عما بعد الكوفة، وعدم انصراف وعدم قرينة ملازمة لها، وهي الانصراف يعني قصدنا القرينة يعني الانصراف ملازمة لها، لها يعني علما لها، ملازمة لها يعني للدلالة عن انتفاء الحكم عما بعد الغاية. ولو غالبا دلت على اختصاص الحكم به، يقول وعدم قرينة دلت على اختصاص الحكم به، به يعني بمن، بالمغير، ماكو دلت صفة علم هذا بالقرينة، يعني ماكو عندنا قرينة هيك الدل، هيك قرينة الدل على اختصاص الحكم به يعني بالمغير، ما تعدنا هيك قرينة ملازمة لها يعني للغاية، ولو لها يعني للغاية، ولو قرينة غالبية ماكو هيك قرينة. وفائدة التحديد بها كسائر، قد واحد يقول شنو فائدة التحديد إذا ماكو مفهوم، يقول كسائر أنحاء التقييد مثل تقييد الوصف للأهمية أمام العمية غير منحصرة بإفادته يعني بإفادة المفهوم، كما مروي في الوصف، كما في الوصف قلنا لا يلزم اللغوي، هنا هم لا يلزم اللغوي، هذا كله يا أخي إشارة علما إلى البحث الأول على ما ذكره، أما الآن إشارة علما إلى البحث الثاني. البحث الثاني شنو هو؟ البحث الثاني البحث الثاني أن الغاية تدخل في المغير، يعني إذا قلت صم إلى الليل، الليل واجب صومي أولا، إذا قلت حضر إلى صفحة 195 الغاية داخلة أو غير داخلة في المغير، شنو بنظرك بالله؟ يقول الظاهر أنها ليست، شنو ليست داخلة، لأن شنو معنى الغاية؟ معناها حد، غاية التحضير صفحة 195 يعني حد، غاية يعني حد، الغاية يعني الحد 195، والحد خارج عن من؟ عن المحدود، فالغاية غير داخلة في من؟ في المغير، فإذا غير داخلة فذاك البحث يجي بها البحث الأول اللي ذكرناه يشمل أن هل التقييد بالغاية يدل على انتفاء الحكم أما بعد الغاية وعن الغاية، لأن يعني الغاية خارج عن المغير، وإذا قلنا داخلة البحث الأول بعد يجي وما يجي بعد ما يجي، لكن إذا قلنا داخلة دخولها يصير بالمنطقي وبالمفهوم، دلالة مفهومية تصير ومنطقية، ما بعد الدلالة منطقية يعني نفس منطوق حضر إلى 95 هو بنفسه بعد مو بالمفهوم يدل على أنها الصفحة يجب تحضيرها، ثم إنه في الغاية خلاف آخر كما أشرنا إليه، كما أشرنا إليه، وين هذا أشار إلى هذا الخلاف الآخر؟ لأن أول ما قرينا فصل في مبحث الغاية إيش قال؟ قال بناء على دخول الغاية في المغير، أو إيش قال بعدين بناء على خروجه من هذا التعبير، إيش أشار؟ بناء على دخولها بناء على خروجها، أنه أكو نزاع في الغاية، أنها داخلة وخارج. شنو الخلاف الآخر؟ وهو أنها هل هي داخلة في المغير بحسب الحكم، بحسب الحكم يعني في وجوب التحضير، حكم المغير وجوب التحضير، هل يجب التحضير هذه أو لا، أو خارج عنه؟ علامة استفهام. والأظهر خروجها، ليش؟ لكونها من حدوده، من حدود المغير، من حدود ما يجب تحضيره، فلا تكون محكومة بحكمه، لأن الحد خارج عن المحدود. بل إذا بعض مرات الغاية داخل لنا قرينة خاصة، لذا يقول ودخولها في بعض الموارد تدخل في المحدود، إنما يكون بالقرينة الخاصة. وعليه، يعني إذا الحد خارج الغاية خارجة، فالبحث الأول يشملها. وعليه تكون يعني الغاية كما بعدها، يعني كما بعد الغاية، بالنسبة علما إلى الخلاف الأول. الخلاف الأول شنو هو؟ أنه الحكم المغير، هل التقييد الغاية يدل على انتفاء الحكم أما بعد الغاية؟ هنا يشمل الغاية، نقول وعن الغاية يولا، كما أنه على القول الآخر. القول الآخر شنو هو؟ الذي كان يقول الغاية داخلويا في المغير، دخولها في الحكم تكون محكومة بالحكم، مفهومة أو منطوقة؟ لا بعد، الدلالة منطوقية بعد، نفس الكلام يدل على أنها داخل بعد، مو دلالة مفهومية. ثم لا يخفى أن هذا الخلاف لا يكاد يعقل جريانه. يقول فدح شابك، هذا الخلاف وهو الغاية داخلة في المغير لا يأتي إذا كانت الغاية غاية للحكم. مثل من؟ مثل من؟ كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، هاي حتى تعرف أنه حرام قيد إلمن الحلال. يقول هذا النزاع ما يجي إهنا، ليش ما يجي؟ ليش ما يجي؟ لأن لا معنى، لأن نقول معرفة الحرمة تدخل وين؟ تدخل وين؟ في الحلية. مو الغاية هي معرفة الحرمة، المغير هو الحلية. ما إلى معنى نقول هنا الغاية تدخل في المغير، وإلا يصير معرفة الحرمة تدخل في الحلية، هذا لا معنى له. فلذلك يقول هذا البحث لا يكاد يعقل جريانه فيما إذا كانت الغاية غاية علما للحكم، مثل معرفة الحرمة التي هي غاية للحلية، فإنه لا معنى لدخول معرفة الحرمة فيما في الحلية. لذلك يقول ثم لا يكاد يخفى أن هذا الخلاف لا يكاد يعقل جريانه فيما إذا كان قيدا، فيما إذا كانت الغاية قيدا للحكم. ليش أنا قلته؟ لأنه لا معنى لدخول معرفة الحرمة في الحلية فلا تخفل. وهنا يوجد تعليق هو للشيخ الآخر، أنا لا أذكره لضيق ماذا الوقت، هذا تشويش يصير عليك، المقدار كافي والحمد لله ربي عالمين لنا ولكم إن شاء